الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية: علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حدة عليك. عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. قال أبو عبيد: المشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. قال أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش. قال النووي رحمه الله: باب جواز تقصير المعتمر من شعره، وأنه لا يجب حلقه، وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة. يقول في هذا الحديث: جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. وقد سبقت الأحاديث في هذا، سبقت الأحاديث المصرحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا ويحلوا، وذكرناها مرات، وأن الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل لأنهم لم يكن معهم الهدي قصروا، وذلك لقرب عهدهم بالحج. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إن كانت المدة طويلة بين عمرة التمتع وبين الحج بحيث يمكن أن يحلق فيهما فالحلق أفضل، وإن لم يكن كأن تكون العمرة يتحلل منها في ذي الحجة فالتقصير أفضل في تلك الحالة ليقع الحلق في أكمل العبادتين، والله أعلم. يقول: وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله، لأنها موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله. لو ذبح الحاج في مكة فإن كل فجاج مكة طريق ومنحر، فلو أنه نحر في مكة أو في مزدلفة لاستحب له أن يحلق حيث نحر ليبادر إلى أداء هذا النسك وهو الحج وهو الحلق. والصحيح أن الحلق والتقصير نسك من المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ورغب فيه وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قال في الثالثة أو بعد: والمقصرين، لما سألوه في كل مرة: يا رسول الله والمقصرين. وقال عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. عند أبي حنيفة يقول: الحلق والتقصير ليس بنسك، وإنما هو استباحة محظور، فيجزيه عنه أن يتحلل بلبس ثياب أو استعمال طيب. والصحيح أنه نسك لا يحل إلا به، أعني لا يحل حتى ينحر الهدي ويحلق رأسه فيتحلل بذلك ويستعمل الطيب عند تحلله بعد الحلق. والأدلة في الكتاب والسنة في فضل الحلق والتقصير، وليس في فقط في مجرد لبس الثياب مثلا، وليس في فقط في صيد مثلا، وإنما ورد ذلك في فضل الحلق والتقصير، رحم الله المحلقين. وهل هو واجب أو ركن؟ اختلف العلماء، الجمهور على أنه واجب، والله أعلى وأعلم. يقول: وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز، وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز في أي موضع من الحرم، فإنه يمكنه أن يحلق أو يقصر. والذي يظهر والله أعلم أيضا أنه لو ترك الحلق أو التقصير حتى خرج من الحرم ولم يمكنه أن يعود، فيحلق أو يقصر في خارج الحرم وعليه دم، والله أعلى وأعلم. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية وقد كانوا نازلين في الحل، وإنما كان يصلي صلى الله عليه وسلم من الجزء الذي في الحرم في الحديبية، لكنه كان مضطرب في الحل، يعني كان نازلا في الحل. والذي يظهر أنهم حلقوا وقصروا قبل أن يعني في منازلهم، وذلك أن الله عز وجل قال والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فالظاهر أنهم حلقوا وقصروا وذبحوا في الحديبية في الحل، وهذا لأنهم أحصروا. الغرض المقصود أن الحلق أو التقصير في الحج والعمرة الأصل أنه يجب أن يفعل في الحرم، في الأرض الحرام، فأما إذا خرج من الأرض الحرام ولم يحلق حلق وعليه دم لأنه فترك المكان الذي يجب أن يحلق فيه. يقول هذا الحديث حديث تقصير معاوية من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، أي التي كانت بعد غزوة حنين بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق إيضاحه، قال لا أحل حتى أنحر هدي، قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي. قالوا له ما بال الناس قد حلوا ولم تحل، فقال لا أحل حتى أنحر هدي، وهذا إنما نحر هديه بمنى، وإنما حلق بمنى، فهو لم يقصر في عمرة التي في العمرة التي كانت مع حجته، فليس هذا في حجة الوداع. يقول وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، وإن كان ابن عباس يحتج به عليه لأنه لم يبين له أين فعل ذلك، مع أن ابن عباس يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر، لكنه يقول يلزمك على كلامك أن لا تنهى عن العمرة في أشهر الحج، لأنك تقول قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة، فعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، وكما ذكرنا أن هذا غير صحيح، لكن قد يتنزل المجادل مع خصمه بمعنى أنه لو صح كلامك فيلزمك، ولذلك قال فقلت له لا أعلم هذا إلا حدة عليك، لأن معاوية كان يسير على طريقة أبي بكر وعمر وعثمان في النهي عن التمتع، في النهي عن التمتع، وكان ابن عباس يأمر به، فكان يحتج بما يقوله من أنه قصر النبي صلى الله عليه وسلم على المروة، وهذا يقتضي أن يكون متمتعا، ولكن كما ذكرنا الصحيح أن هذا التقصير كان في غير حجة الوداع. يقول فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، لأنه لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة في حجة الوداع قط. قال ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7 من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، ويحتمل الأمر كما ذكر ابن حجر أن يكون معاوية يخفي إسلامه في ذلك التوقيت خوفا من أبيه، وأنه كان يرمق النبي صلى الله عليه وسلم ويرقبه سرا، وأنه قصر معاونة له على ذلك عندما كان عند المروة، فيحتمل أن يكون في عمرة القضية لكنه ليس بظاهر، فالأظهر أنه في عمرة الجعرانة، لكن فيه احتمال، فيه احتمال. المشهور أن معاوية إنما أسلم يوم الفتح، لكن كثير من شبان مكة كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم ويرمقونه أثناء عمرة القضية، وكانت من أسباب إسلام الكثيرين منهم ما رأوه من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ثم في عمرة القضية، فكان فيها الخير الكثير بفضل الله عز وجل. ويمكن أن يكون ذلك مقدمة لإسلام معاوية، أو يكون قد أسلم بالفعل سرا وكتم عن أبيه حتى أعلن إسلامه يوم الفتح عندما أسلم هو وأبوه وأمه رضي الله عنهم. يقول: إنما أسلم يوم الفتح سنة 8، هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصح قول من حمله على حدة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، وفي رواية: حتى أحل من الحج. والله أعلى وأعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر 4 عمر تحلل في عمرة الحديبية، في الحديبية قبل أن يطوف بالبيت للإحصار، وفي عمرة القضية القضاء والقضية، وهي عمرة سنة 7 التي قاض عليها المشركين أن يرجع عام الحديبية ويعتمر من العام القابل، فكانت عمرة القضاء أو عمرة القضية، ليس لأنه كان يقضي العمرة التي تحلل منها، ولكن لأنها التي قاضاهم عليها. والعمرة التي من الجئران بعد فتح مكة وغزوة حنين تسمى الجئران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجئران التي كان بها غنائم هوازن من غزوة حنين، وحيث قسمها هناك، فاعتمر من الجئران وهي من الحل، ثم العمرة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. قال مسلم: حدثني عبيد الله بن عمر الخواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. في الرواية الأخرى عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، يعني متعة النساء ومتعة الحج. قال النووي رحمه الله في قوله: كنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهو متفق عليه، يستحب للحاج والمعتمر أن يرفع صوته بالتلبية، وهذا معنى الصراخ. يقول: بشرط أن يكون رفعا مقتصدا بحيث لا يؤذي نفسه، والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها، لأن صوتها محل فتنة، ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة، وقال أهل الظاهر هو واجب للأمر به: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، هذا قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجد، وفي مسجد مكة ومنى وعرفات، وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي ومالك، أصحهما استحباب الرفع كالمساجد كلها كالمساجد الثلاثة، والثاني لا يرفع لئلا يشوش أو لئلا يهوش على الناس، بخلاف المساجد الثلاثة لأنها محل المناسك. يمكن أن يقيد الرفع بعدم التشويش على الناس كسائر المسائل التي ينهى فيها عن التشويش عن المصلين، ولو رفع الذكر ولو رفع الصوت بالذكر في موضع آخر. ولذلك الصحيح استحباب الرفع في جميع الأماكن. يقول: وفي هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج، وهو مجمع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، بل نقول استحباب الفسخ إن لم نقل بوجوبه. وقلنا أن من أدلة القول بعدم الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيها، فكلمة رخص التي مضت في الروايات في الأحاديث السابقة تدل على الاستحباب، وأما قول ابن عباس وهو قول الظاهرية ووافقهم ابن القيم رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ الألباني على وجوب الفسخ لمن لم يسخ الهدي. يقول في هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج وهو مجمع عليه، يعني النهي الأول الذي كان الخلاف الأول الذي كان بسبب نهي عمر ثم عثمان ومن وافقهم من الصحابة على ذلك انتهى الخلاف فيه، فلم يعد هناك نهي، لم يعد هناك قائل بالنهي، بل جواز العمرة في أشهر الحج وجواز التمتع مجمع عليه. الخلاف القديم في النهي كراهة أو تنزيها أو تحريما لم يعد هناك قائل به، وإنما يحمل القائلون بأن الإفراد أفضل هذا النهي على أنه خلاف الأولى، وهو في الحقيقة درجة من درجات المكروه. وعلى أي الأحوال التمتع عمل العمرة في أشهر الحج مشروع سواء حج من نفس العام أو لم يحج. يقول وفيه حجة للشافعي وموافقيه أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة عند إرادته التوجه إلى منى، وقد سبقت المسألة مرات، لأنه قال فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وقد ذكرنا أن هذا مستحب للواجد للهدي، أما من عازم على الصيام لأنه ليس بواجد للهدي فالمستحب له أو نقول الواجب عليه أن يحرم بالحج قبل أيام منى، قبل أن يذهب إلى منى بثلاثة أيام ليكون صائما وهو في الحج، فيحرم قبل فجر السادس ليصوم السادس والسابع والثامن قبل أن يذهب إلى عرفة، ويمكن أن يصوم السابع والثامن والتاسع، والله أعلم. قوله نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، دليل على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجا مفردا وساق الهدي تطوعا ولم يتحلل من حجه، فهي صورة من صور الإفراد الجائزة باتفاق العلماء أن يكون ساق الهدي تطوعا ومع ذلك فلا يحل من حجه ولا يفسخ إلى عمره حتى ينحر الهدي. قول رحنا إلى منى معناه أردنا الرواح، لأنهم أحرموا بمكة، يقول رحنا إلى منى أهللنا بالحج، هل بعد أن ذهبوا إلى منى أهلوا بالحج؟ لا، بل أحلوا أحرموا بالحج من مكة. وقد سبق بيان الخلاف أنه يستحب الرواح إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال، والله أعلم. وذكرنا أن الراجح أنه يستحب أن يذهب إلى منى قبل الزوال ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، فالأفضل والمستحب أن يخرج إلى منى قبل زوال الشمس قبل الظهر ويدرك الظهر بمنى. قول جابر رضي الله عنه في اختلاف ابن عباس وابن الزبير في المتعتين، ابن الزبير رضي الله عنه كان أيضا موافقا لأبي بكر وعمر ومعاوية، لأبي بكر وعمر وعثمان، وما ذكرنا النهي كان من عمر رضي الله عنه، أبو بكر كان أيضا يروى عنه النهي عن التمتع لكن مرسل، يروى مرسلا لأن عروة لم يدرك أبا بكر، عروة الذي قال لابن عروة بن الزبير قال لابن عباس رضي الله عنه لما قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمتعة، فقال له عروة لكن أبو بكر وعمر كان ينهاني عنها، فقال له ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، لكن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمر، لكن ثابت النهي عن عمر بلا تردد. أما ابن الزبير هنا فهو عبد الله ابن الزبير أمير المؤمنين رضي الله عنه، اختلف مع ابن عباس في متعتين، فقلنا من قبل أن الصحيح قول ابن عباس في متعة الحج، وأن الصواب بلا تردد قول ابن الزبير في متعة النساء. وأما جمع جابر فقال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، يقصد طائفة من الصحابة لم تعد تعتمر تتمتع في أشهر الحج، لم تعد تتمتع بالحج امتثالا لأمر عمر رضي الله عنه ولرؤيتهم أن هذا مما يتوسع فيه، فلعل عمر رأى مصلحة فطاوعوه على ذلك. وليس كل الصحابة رضي الله عنهم كان عنده من العلم ما عند ابن عباس وأنس وعلي وغيرهم ممن نقل تمتع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع وكذا فعله للقران. فلذلك وافقوا عمر رضي الله عنه، لأنها مسألة فيها اجتهاد في ذلك الوقت، ولم يكن عندهم دليل فقلدوا من هو أعلم منهم وهو عمر رضي الله عنه. وظاهر حديث جابر أن عمر هو الذي نهى عن متعة النساء، ولا شك أن عمر إنما نهى عن متعة النساء وهو الزواج إلى أجل لأجل ما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما نهيه عن متعة الحج فاجتهاد منه رضي الله عنه، ولأنه كره أن يذهبوا إلى منى تقطر رؤوسهم من أثر الماء من الاغتسال من يعني أثر الجماع، لكن متعة النساء ثبت النهي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت تحريمها تحريما نهائيا مؤبدا في حجة الوداع في غزوة الفتح وبداية النهي عن متعة النساء كان في غزوة خيبر، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن متعة النساء في خيبر، ورخص لهم أياما في غزوة الفتح لحاجتهم الشديدة إلى ذلك، وعاد التحريم بعد ذلك نهائيا مؤبدا بلا نزاع، وانعقد إجماع أهل السنة على ذلك، وصارت المسألة من علامات التفرقة بين أهل السنة وأهل البدعة. فالذين يبيحون المتعة هم الرافضة، وقولهم باطل بالإجماع، وانقرض المخالف من أهل السنة بعد ابن عباس رضي الله عنه، خصوصا بعدما نقل عنه رجوعه عن الفتية بمتعة النساء. وأما متعة الحج فلا يزال الكلام فيها، والخلاف كما ذكرنا في الأفضلية، والصحيح قول ابن عباس رضي الله عنهما. وانتهاء طائفة من الصحابة عن المتعتين معا لأننا عمر نهى فيه توقيرهم لعمر رضي الله عنه ومعرفتهم بمنزلته. ولكن الذي لا شك فيه أن قول عمر ليس بحجة مستقلة، ولكن كما ذكرنا في حق من ليس عنده دليل يلزمه أن يقلد أوثق الناس عنده، وكان عمر بلا شك أوثق الناس عندهم في ذلك الوقت، فلما لم يكن عندهم دليل اتبعوه تقليدا له، وليس أن قوله كقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا ترك العلماء نهي عمر رضي الله عنه كما ذكرنا عن متعة الحج، وتمسكوا بقوله في متعة النساء في النهي عن متعة النساء. لماذا؟ لأن متعة الحج ثبت الأمر بها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومتعة النساء ثبت النهي عنها وتحريمها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول عمر. وقول الصحابي إذا اشتهر فيه الخلاف فليس بحجة باتفاق، وإن كان هناك نزاع في مسألة قول الخلفاء الراشدين، لكن لا نزاع أيضا أن قول أحد الخلفاء الراشدين إذا عارضه غيره من الخلفاء الراشدين لم يكن حجة باتفاق. ولذلك لا يحتج أحد بقول عمر مجردا مع ثبوت الأمر بالتمتع عن علي رضي الله تعالى عنه ومخالفته لعمر وعثمان رضي الله عنهما. وقد أنكر كثير من الصحابة رضي الله عنهم نهي عمر عن المتعة رغم أنه الخليفة الراشد، كل هذا لتعمق لعلمهم العميق بمنزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس ككلام أحد من الناس. ولذا قال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ولذا غلظ ابن عباس على عروة بن الزبير في مسألة متعة الحج لما قال له أبو بكر وعمر كان ينهان عنها حتى خشي أن تنزل عليهم حجارة من السماء. وانظر إلى أن احتجاج عروة بالتقليد لأبي بكر وعمر لم يكن مغنيا عنه شيئا عند حبر هذه الأمة رضي الله عنه، بل وعند العلماء كافة، لأنهم كما ذكرنا هاجروا القول بالنهي وتركوه، لا نهي تنزيه ولا نهي تحريم بأي درجة من درجات النهي، لا يقول به العلماء كافة في عمرة الحج، كما ذكرنا لأن الإجماع منعقد على أن كلام العلماء ليس ككلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا في أعلى المنازل وأعلم الأمة، فأبو بكر أعلم هذه الأمة وأفضلها وأعلاها منزلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر رضي الله عنه بعده في المنزلة، واجتمع على النهي عن المتعة إن ثبت عن أبي بكر من طريق آخر غير مرسل عروة، ومع ذلك فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. ولذلك كيف يجعل كلام من دون أبي بكر وعمر معارضا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محتجا بهذا الأثر في تقديم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر كيف يعني كان الذي ينكره الصحابة تقديم قول أبي بكر وعمر على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دون ذلك؟ فصار بعد ذلك من ليس من أهل العلم أصلا، بل من صار هناك من يقدم كلام أهل البدع، بل صار والعياذ بالله في زماننا من يقدم كلام أهل الكفر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صار والعياذ بالله من يوجد من يقدم كلام أهل الكفر والشرك على كلام الله عز وجل، ويجعله يعني هو المعتمد عنده دون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الخذلان. الترخيص في متعة النساء في غزوة الفتح شدة العزوبة، وما احتاج إليه مع طول المدة في البعد عن نسائهم، لأنهم كان أمامهم فتوحات وجهاد أكثر، سوف يغيبون مدة طويلة عن نسائهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمهيدا للمنع النهائي، لأنهم كان أمامهم أمر هوازن وفتح الطائف، وبقوا مدة طويلة منذ يعني أول رمضان إلى آخر ذي القعدة. هل يكفر من قال اليوم بإباحة متعة النساء كالرافضة؟ لا يكفر بذلك، لأن الدليل فيها ليس معلوما من الدين بالضرورة، خصوصا عند هؤلاء الجهال، الدليل فيها دليل ظني، وتلقته الأمة بالقبول فارتفع إلى درجة العلم النظري. لكن لو سألت الناس في الطرقات اليوم عن وجوب الصلاة الخمس مثلا، وعن حرمة متعة النساء، عن معنى متعة النساء أصلا، عن النكاح إلى أجل، لما وجدت الناس يعلمون هذه كهذه. بلا شك وجوب الصلاة الخمس معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف متعة النساء فإن أكثر النساء فأكثر الناس ربما لا يعلمون مدى تحريم ذلك. فإذا كان هذا في أهل السنة والمذاهب كلها متفقة على ذلك، فكيف بأهل البدع من الرافضة ونحوهم؟ بلا شك أنهم أجهل وأضل، فضلا عن أن عامتهم ليسوا بعرب عجم، لا يعرفون الصحيح من الضعيف من الأحاديث، ولذلك لا يكفرون في مثل هذا، فضلا عن احتمال الاعتداد عند البعض بقول ابن عباس، فمثل هذا عذر يمنع من التكفير وإن لم يمنع من العقوبة. الحجة أصلا حجة ظنية ارتفعت إلى مرتبة العلم النظري للعلم الضروري. هناك نوعان من العلم، اللي هو القطع في المسألة، نحن نقطع ولكن لمن نظر في الأدلة، أما العلم بغير نظر في الأدلة فإنما يحصل بالضرورة، يعني أعني دون احتياج إلى نظر. لو سألت إنسانا في الطريق عن أدلة وجوب الصلاة الخمس لما ورد نفسه يبحث عنها، لأنه مضطر إلى معرفة وجوبها. لو قلت له ما الدليل على أن الصبح ركعتين، ما الدليل ركعتان؟ ما الدليل على أن يعني على أن العصر أربعة مثلا أن هذه الصلاة الخمس؟ لما وجد دليلا. ربما لو سألنا الإخوة إيه الدليل ما يعرفوش الحديث، ولا يعني يكادون ربما يعرفوا بعضهم، لكن لأنهم لم تتطلع النفوس إلى البحث والنظر لعدم الاحتياج إلى ذلك للاستغناء بالعلم الضروري الذي يحصل اضطرارا للإنسان رغما عنه، لا يستطيع أن ينكره، لا يجد إلا لا يجد نفسه إلا مضطرة إلى تصديق ذلك الأمر. فمثل هذا هو الذي يكفر منكره العلم الضروري. أما العلم النظري فهو إنما يستفاد بعد النظر من في كلام أهل العلم ومعرفة أن مسألة مجمع عليها، ولكن هذا الإجماع إجماع حصل بعد خلاف، وفي كونه يعني حجة وهو الصحيح نظر خلاف، لكن الصحيح أنه حجة، بل الصواب أنه حجة، ولكن مسألة لا ترقى إلى مسألة المعلومة الدين بالضرورة. المسألة مسألة في هناك مسائل في الاعتقاد الأدلة فيها كانت عند طوائف العلماء أوضح، لذا كفروا بعد إقامة الحجة فيها. أما متعة النساء فلأجل خلاف ابن عباس رضي الله عنه لا يكفر القائل بها بلا شك. لا، الإمام أحمد كفر من قال بخلق القرآن لكن ليس معينا نوعا لا عينا. قال مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وكان علي كما ذكرنا ممن ساق الهدي أيضا، أتى بهدي من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم معه في هديه وجعله قارنا مثله. ومن لم يسق الهدي ممن قال هذا اللفظ من قال أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من اليمن أيضا أبو موسى الأشعري، ولم يكن ساق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل ويفسخ قرانه إلى عمرة إلى متعة. إذن أحرم أبو موسى بالقران، وأحرم علي رضي الله عنه بالقران، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى أن يتحلل بعمرة لأنه لم يكن ساق الهدي، وأمر علي أن يبقى على إحرامه وأن لا يتحلل لأنه كان ساق الهدي. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. كما ذكرنا حديث أنس هذا صريح في أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا، والظاهر أنه من البداية كما ذكرنا. عن يحيى قال سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. دقة مسلم رحمه الله رواية قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الثانية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ففصل بين الروايتين. وأيضا قال لبيك عمرة وحج، وقال في الرواية الثانية لبيك بعمرة وحج، من إتقان مسلم رحمه الله وحرصه البالغ على أن يؤدي الألفاظ كما هي. قال حدثنا سعيد منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما ليثنينهما لا يثنينيهما يثنينهما او لا يثنينهما استغفر الله لا يثنينهما اي يقرن بينهما. وهذا يكون بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم من السماء في اخر الزمان. اما فج الروحاء فهو بين مكة والمدينة، وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. وهذا دليل على مشروعية الإفراد والتمتع والقران وبقاء ذلك إلى آخر الزمان. وفيه الرد على من يمنع من الإفراد، وفيه الرد على من يمنع من التمتع، لأن ابن مريم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يفعل هذا أو هذا أو هذا، وهذا على التخيير بين المناسك الثلاثة، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم سيحج وسوف يعتمر أو سوف يفعل الاثنين معا، فدل هذا على جواز المناسك الثلاثة. ولعل هذا أيضا يكون دليلا على عدم وجوب الفسخ، على عدم وجوب الفسخ، وأنه مستحب فقط وليس بواجب، والله أعلم. وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة، حيث ينزل عيسى صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وأنه سوف يحج ويعتمر. وهذا دليل على أن نزول عيسى صلى الله عليه وسلم يكون في زمن وجود البيت، وأن هدم الكعبة يكون بعد ذلك. وفيه دليل على يعني ظهور أركان الإسلام كلها وبقائها إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، بل بلا شك أن زمن عيسى صلى الله عليه وسلم سوف يظهر فيه الإسلام كله في الأرض كلها بفضل الله عز وجل. والمشهور أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يحج في حياته عليه السلام الأولى قبل أن يرفع إلى السماء، لم ينقل في سيرته عليه السلام أنه حج أو اعتمر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذكر حج موسى وذكر حج يونس وذكر حج صالح ولم يذكر حج عيسى. ولذا سوف يؤدي عيسى صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، يحج أو يعتمر أو يقرن بينهما. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة أو جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قال حدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع، قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستسندين إلى حجرة عائشة، مستسندين إلى حجرة عائشة. لا عندنا مستسندين تنفع، مستسندين إلى حجرة عائشة. على فكرة هي دي النسخة أضبط نسخة على فكرة طبعة الشعب دي، إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة: أي أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقلت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال: وابن عمر يسمع؟ فما قال لا ولا نعم، سكت. المنصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. قال: باب بيان عمر، عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. قال: الحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمر، وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وصدوا فيها فتحللوا، وحسبت لهم عمرة، أي بالنية، لو أن إنسانا حج فصد عن البيت أو اعتمر فصد عن البيت، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ لا يجزيه عن حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام، لكن يكتب له أجر الحج والمعتمر بدلالة هذا الحديث. قال: وكان قال وحسبت لهم عمرة. والثانية في ذي القعدة وهي سنة 7، وهي عمرة القضاء. والثالثة في ذي القعدة سنة 8، وهي عام الفتح، وهي تسمى عمرة الجعرانة. والرابعة مع حجته، وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة. ولذا احتمل هذا الحديث، هذا رواياته بعضها كلهن في ذي القعدة دون استثناء، وبعضها إلا التي مع حجته، فنظر في واحدة في بعض الروايات إلى بداية العمرة التي مع الحج وأنها كانت في ذي القعدة، والانتهاء منها أنها كانت في ذي الحجة. فلذلك الظاهر والله أعلى وأعلم الاعتبار بالإحرام وليس بالانتهاء من العمرة. فلو أن إنسانا أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس، ثم بعد ذلك دخل شوال برؤية الهلال أو بإكمال 30، فأكمل العمرة في شوال ثم بقي إلى الحج، هل يكون متمتعا؟ لا، على الصحيح العبرة بالإحرام في العمرة متى بدأ، والله أعلم. يقول: وأما قول ابن عمر أن إحداهن في رجب فقد أنكرته عائشة، وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام، هذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. وهذا مما لا شك فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وأن هذا كان وهما من ابن عمر رضي الله عنه رجع عنه. وهذا دليل على أن الراوي إذا شك في روايته ولو رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ثقة ويعني في كمال العدالة والإتقان، لكن ثبتت الأدلة بمخالفة روايته للأحاديث الأخرى الصحيحة، فإنه يعمل بالأحاديث الصحيحة، خصوصا مع شكه وتردده وسكوته كالمقر لعائشة رضي الله عنها. يقول: أما القاضي عياض فقال: ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع حدته، فيدل على أنه كان قارنا. قال: وقد رده كثير من الصحابة. قال: وقد قلنا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وهذا يرد قول أنس. وردت عائشة قول ابن عمر، قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عمر. قال: ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار إلا ما ذكرناه. قال: اعتمد مالك في الموطأ على أنهن ثلاث عمر، هذا آخر كلام القاضي وهو قول ضعيف بل باطل. كلمة بل باطل يراه اختلافا غير سائغ، وده كلام صحيح من الإمام النووي رحمه الله، لأن ضعيف يبقى ترجيح مع كون الخلاف سائغا، باطل يبقى ما يقابله هو الصواب فالخلاف غير سائغ. يقول الصواب أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كما صرح به ابن عمر وأنس وجزم الرواية به، فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم. وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا لا قارنا، فليس كما قال، بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في أول إحرامه ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا، ولا بد من هذا التأويل. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إحرامه قارنا. قال العلماء: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة أهل الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت عليه الجاهلية عليه، والله أعلم وأعلم. وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، فمعناه بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. وقوله قال أبو إسحاق وبمكة أخرى، يعني قبل الهجرة، وقد روي في غير مسلم قبل الهجرة حجتان، والله أعلم. وأما قوله غزى 19 غزوة، معناه أنه غزى 19 وأنا معه، أو أعلم له 19 غزوة. وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم 25، وقيل 27، وقيل غير ذلك، وهو مشهور في كتب المغازي. يمكن أن يكون زيد بن أرقم قال 17 كان معه فيها، وهو غزى صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، فكيف بالزيادات؟ إما نسيها زيد بن أرقم، والمثبت مقدم على النافي، خصوصا أن هذا يكون نفيا بالمفهوم، يعني غزى 19 إذن لم يغزو غيرها، مفهوم المخالفة، فهذا ضعيف إذا ثبت ما منطوق يخالفه، والله أعلم. وإما أن يكون نظر إلى أمر القتال في هذه الغزوات، والله أعلم. عن عائشة قالت: لعمري ما اعتمر في رجب. هذا دليل على جواز قول الإنسان لعمري، وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله ومضاهاته بالحلف بغيره، والذي يظهر والله أعلم وأعلم أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن قصد به الحلف بغير الله حرم ذلك، إذا قصد أن يحلف بحياته أو شرفه أو نحو ذلك فهو حلف بغير الله لا يجوز، وإن كان يجري على اللسان مجرى التأكيد للكلام دون قصد الحلف، وهذا يقع كثيرا على حسب اصطلاح الناس في كلمات نقلوها عن أصل ما وضعت له أو عن أصل معناها المستعمل غالبا، حتى صار الاستعمال الأغلب في غير مبناها اللغوي، كقولهم لعمري للتوكيد، وكقولهم ثكلتك أمك، ويحك، ويلك، تربت يمينك، تربت يداك، ونحو هذا كله استعمله العرب، استعملته العرب في غير ما وضع له أصلا، غير مبناه اللغوي، ليس دعاء عليه بأن تفقده أمه، وليس دعاء عليه بالافتقار، بل تستعمل على الحث والمنع والتنبيه ونحو ذلك. فإذا استعمل ما صيغته حلف في غير الحلف وبغير قصد الحلف لم يكن محرما، والله أعلم وأعلم. الناس لا تستعمل لعمري الآن، لكن يستعملون قريبا منها والنبي، يقولون والنبي الساعة كام، لا يقصد الحلف، وقد يقصد الحلف، يقول له النبي لتيجي معايا النهاردة، لكن النبي تناولني، والنبي الساعة كام، لا يقصدون به الحلف، زي لو سمحت بالضبط، والنبي الساعة كام دي يعني لو سمحت الساعة كام، فمثل هذا يبعد أن يقصد به الحلف أو ينطبق عليه أنه الحلف غير، لكن باب سد الذريعة وتعويد الناس أن لا تجري ألسنتهم بصيغة الحلف إلا بالله، نقول يعني أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن من جهة الحكم والله أعلم أن هذا ليس بحلف غير الله، بل هذا من جنس العمر والعمرك ونحو ذلك. من باب التعويد نأمرهم بأن لا يتلفظ بهذا اللفظ، لكن أن يكون قد أشرك بهذه الكلمة حتى الشرك الأصغر الظاهر عندي لا. مش في دماغه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة ما بيقولوا النبي توسع لي مش قصده ولا بيخطر في باله كلمة النبي دي، عندهم كلمة لو قلتها واو نون مشددة به لو ما ينتبهش أحيانا أنها إيه أنه هو أقصد وأمر وذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، والنبي على جنب يا اسطى ماشي، لكن ينبغي الا يستعملها تعويدا لللسان على المعنى الصحيح، زي افلح وابيه، هي دي زيها مثلها في الكلام. قول ابن عمر رضي الله عنه على صلاه الضحى في المسجد انها بدعه، هذا قد حمله القاضي وغيره على ان مراده ان اظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعه، لا ان اصل صلاه الضحى بدعه. أما إظهارها في المسجد فقد ورد الحديث في الترغيب إلى من توضأ في بيتي وخرج إلى سبحة الضحى، وهذا فيه دليل على مشروعية أن تؤدى في المسجد وإن كان صلاتها في البيت أفضل، ويمكن أن يحمل أنهم كانوا يصلونها جماعة، فهذا الذي يحمل على معنى البدعة شرعا، ويمكن أن يقصد بقول ابن عمر أنها بدعة بمعنى البدع لغة وقصد المواظبة على ذلك كالتراويح، وليست بالبدعة المحرمة، والله أعلى وأعلم. وإلا فصلاة الضحى ليست بدعة عند عامة أهل العلم، حتى من يرى عدم أفضلية المداومة عليها لا يقول عنها بدعة، والصحيح أنه يستحب المداومة على الضحى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أبا هريرة لا يتركها، وأمر بها أبا ذر كذلك، وقال ويجزئ يصبح على ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس على كل سلامة صدقة، وقال ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، فكل يوم تطلع فيه الشمس يجزيه أن يصلي ركعتين. فالصحيح استحباب المداومة على صلاة الضحى خلافا لابن القيم رحمه الله الذي رأى أنه لا يستحب المداومة، ولكن فعلها في جماعة يمكن أن يفعله أحيانا، لكن لو واظب عليها كان بدعة على الصحيح. إذا صلوها جماعة فالظهر يصلوها سرا، لكن لا يواظبون على ذلك. وعليكم السلام. هل هناك فرق بين قولنا فرض وواجب؟ هذه التفرقة عند الجمهور غير معتبرة، الفرض عندهم الواجب شيء واحد. عند الحنفية يجعلون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي يكفر منكره ويعاقب تاركه بالنار، والواجب ما ثبت بدليل ظني ويعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة، ولا دليل على التفصيل. لكن التفرقة بين الركن والواجب في الحج والعمرة متفق عليه تقريبا بين العلماء، وجود الأقسام، أن هناك ما من مناسك الحج والعمرة ما لو تركه بطل الحج وبطلت العمرة ولم يتم، ومنه ما يجبر بتركه دم مع الإثم في من تركه عمدا. وفي الصلاة عند الإمام أحمد نفس التقسيم. عليكم السلام. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأنا النذير العريان، كان من عادة العرب إذا وجدوا عدوا، وجد أحدهم عدوا يريد أن يهجم على بلده وقبيلته، أن ينادي بصوته ويرفع ثوبه، إن لم يجد ثوبا إلا ثوب الذي يلبسه نزعه وصار عريانا لينذرهم، ليتمكنوا من أخذ الاستعداد أخذ الأوبة لرد الغزو. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه النذير شديد الإنذار يخاف عليهم من الخطر العظيم الذي هم مقدمون عليه. ذكرت أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف إلا بحائل، هل لبس جوانتي مثلا أم مسك المصحف من الهوامش؟ لا، يمكن أن يكون بحائل مثل ثوب أو نحو ذلك. قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، كل هذه من الواجبات على الصحيح، واجب وليس بركن. عليكم السلام ورحمة الله. حكم قراءة المأموم الفاتحة والإمام يقرأ السورة، يقرأ الفاتحة لأنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، وإذا فاتته قراءة الإمام للفاتحة قرأها أثناء قراءته للسورة، لأنه لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب لحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ليس يشرع للإمام أن يترك مسافة في الزمن بين قراءة الفاتحة والسورة قدر قراءة الفاتحة للمأموم لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يسكت خفيفة بقدر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا أو بقدر أخذ النفس، ولكن يقرأ أثناء قراءة الإمام للفاتحة ويقرأ أثناء قراءة السورة إن فاتته الفاتحة. إذا دخل المأموم مسبوقا يقول دعاء الاستفتاح، الظاهر أنه يشرع في قراءة الفاتحة ليدرك الركعة أولا. أدرك الإمام وهو راكع فركع معه بمقدار تسبيحة قبل أن يرفع الإمام، لكن المأموم لم يسبح ولا تسبيحة واحدة، هل تحسب ركعة؟ نحن نقول بقول أبي هريرة وعبادة بن الصامت والبخاري رحمه الله وبعض الشافعية وأهل الظاهر في أنه لا تحسب الركعة إلا بأن يدرك الإمام قائما ويقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فهذا عام لا يخصصه شيء، لا دليل على تخصيص شيء لهذا العموم، كل ركعة تسمى صلاة ولا صلاة بغير فاتحة الكتاب. لو أدرك عدة تسبيحات، لكن على قول من يقول بإدراك الركوع بالركعة يقول قد أدرك وإن لم يسبح. نعم، قول الجمهور هو أنه تحتسب الركعة بالركوع، ولكن ليس ينبغي أن يكون الإنسان جمهوريا بمعنى أنه يتبع الجمهور في كل مسألة، لا يلزم ذلك. قول الجمهور كذلك وهو قول الأئمة الأربعة، لكن قد ذكرنا من قال بهذه المسألة من أهل العلم من عصر الصحابة فمن بعدهم. حكم قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، الراجح أن كل منهما واجب. إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وقال الصحابة من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصليها أربعا. فالصحيح أنه إذا أدرك التشهد الأخير في الجمعة صلاها أربعا كقول الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. أم زوجته ها؟ نعم، مش نقيس، احنا عندنا نص من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، ما نقول من أدرك ركعة مع الإمام في الصلاة عموما في أي صلاة. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة حديث ضعيف، حسنه الشيخ الألباني مع أنه مرسل عن مجهول، وحسنه بآثار موقوفة على الصحابة الذين ممن يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، أقوال الصحابة تعرضها أقوال الصحابة، يبقى حديث مرسل عن رجل من الأنصار غير معلوم، ليس صحابي ولا يعلم من هو، لأن أبناء الأنصار يسمون أنصارا، فمرسل من تابعي ليس بصحيح، لا يصح أن يصحح ويحسن بأثر موقوفة ممن يقول بخلاف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ممن يقول يدب راكعا دون الصف ويستمر ويعتد بتلك الركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حسن ولا تعود. على أي الأحوال هم يفتون بنفس ما فعل أبو بكر أيا ما كان المنهي عنه، يفتون بنفس الفعل تماما ويقولون أن هذا مشروع وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحابة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يروى عن أبي بكر ولا يصح عن أبي بكر قول هو قول ابن مسعود، لكن هؤلاء ممن يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام أصلا، وأما عمر فيقول بوجوب القراءة خلف الإمام، وأبو هريرة يقول بوجوب القراءة خلف الإمام، وعبادة بن الصامت وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص، فكل هؤلاء يقولون بوجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. ولذا نقله البخاري، أعني مذهب من يقول بأنه لا يعتد بالركوع بالركعة إلا أن يدرك الإمام قائما، قال نقله عن كل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام. أم زوجته تحب النصارى وتشاركهم في المناسبات بحجة أنها تظهر لهم تسامح الإسلام والمعاملة الحسنة، إذا نصحها تقول لهم إنهم أحسن من المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. أتلو عليها قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أتلو عليها قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، تقول لها أنت بتقولي إنهم أحسن مسلمين وربنا بيكفرهم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لما يحتفلوا بالصلب للمسيح عليه السلام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا مناف لعزة الله عز وجل وحكمته. قال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. من مقتضى عزته وحكمته أنه لا يسمح لهؤلاء اليهود المجرمين ولا من والاهم من الرومان وكانوا فوقهم أن يتسلطوا على المسيح بهذه الطريقة التي فيها إهانة لرسل الله الكرام أصحاب الرسالات العظمى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فانصح في ذلك وأبين لها أن الاحتفال بهذا مناف لعقيدة التوحيد، وأن القول بأن المسيح مات وقام من الأموات بعد صلبه منابذ للقرآن، فكيف يهنأ من قال بذلك وكيف يشارك؟ نسأل الله العافية، نسأل أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، والله هذه الآيات أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، بين لها لعل الله أن يشرح صدرها للهدى. السلام عليكم. من مات ينقل عن الشيخ محمد التويجيري في مختصر الفقه الإسلامي، من مات ولم يتزوج من النساء والرجال فإنه يتزوج في الآخرة فليس في الجنة أعزب. نعم بلا شك، لأن الله وصف أهل الجنة وصف أزواجهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصالحات للصالحين. هل الزاني يتزوج من حور العين بعد أن يدخل الجنة؟ له زوجات من حور العين بعد أن يتوب إلى الله، انتبه إلى الله، وإن لم يتوب إلى الله وعذب في النار وخرج منها ودخل الجنة فهو يتزوج من حور العين. بس ما ينشرش بقى الزاني يتزوج من حور العين، هنقول يعني الفتوى كده، لأن الزاني إنما إذا دخل الجنة لم يعد عليه وصف الزنا لأنه قد عوقب إيه؟ وزال عنه وتطهر من الذنوب، فلم يعد يقال عنه في الجنة أنه إيه؟ زاني، لكن يقال هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل ها؟ نعم حديث من شرب الخمر لما شربها في الآخرة، الظاهر إما أنه على الوعيد بمعنى أنه لن يشربها حين يشربها أهلها، أو أنه لا يتطلع إلى شربها في الجنة، ولكن الأظهر الأول والله أعلم أنه لا يشربها في الآخرة ليس مطلقا مدة حرمانه من الجنة. هل أسماء الملوك مثل الظاهر ببرس والناصر صلاح الدين محرمة لاشتمالها على لفظ الناصر والظاهر؟ ليس كذلك، لأنهم ينصرون دين الله، فالناصر لدين الله هذا معنى صحيح، وليس وكذا الظاهر، الظاهر على من خالفه، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على من خالفه، فهذا الظهور نسبي، فلا يمنع أن هذه الأسماء من أسماء الله عز وجل، الناصر بالاشتقاق والظاهر بالنص، وهناك النصير، لا يمنع أن تطلق على المخلوق إذا كانت على ما يناسبه. ها؟ لا الخالد، لا ليس الأسماء إلا الخالد القاهرة لم أعلم أحد من العلماء حرم هذه التسمية. اسم استعمال الباقي في الأموال، يقول الباقي دفع كذا والباقي كذا، ليس بممتنع. يمكن أن يسمى المخلوق ببعض أسماء الله إذا كان مفهوما بالقرينة أنه على ما يناسب المخلوق. أحضر الولد الحلاوة إلى البيت بالفعل، لا ينوي الاحتفال بالمولد، هل يجوز للأخ الملتزم الأكل منها؟ أقول لا يأكل منها يوم المولد، يترك من باب المخالفة، وإن كان لا يقصد بها الاحتفال وإنما عندما وجدت، لكن ينبغي أن تكون في غير يوم المولد مخالفة لهم. مستشار في القضاء الجنائي، هل يجوز مؤكلته واستعارة كتب من أبنائه؟ أما استعارة كتب فلا بأس، وأما المؤكلة فبناء على تحريه لما يوافق الشرع. فإن كثيرا من القضاء الجنائي فيه قضايا حدود وهي المخالفة للشرع قطعا، وهناك قضايا فيها تعزيرات، وبعض هذه الجرائم لا تثبت بالأدلة الشرعية فيمكن أن يكون فيها تعزيرات. فبعض هذه لو أنه إنسانا، لو أنه إنسان تقي يتقي الله عز وجل ويترك الحكم بخلاف شرع الله عز وجل في القضايا التي فيها حدود وبالأدلة المعتبرة شرعا، ولا يعني يحكم إلا بما يوافق الشريعة، يعني تجوز مؤاكلته. ما الحكمة في التحلل في حق من لم يسق الهدي؟ لأن التمتع أفضل. هل لابد من حفظ المتون في طلب العلم؟ أنا راح أرجح حفظ المتون القرآنية والحديثية، يحفظ القرآن ويحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ رياض الصالحين وصحيح مسلم، يحفظ عمدة الأحكام ونحو ذلك. أما حفظ متون الفقه فأنا لا يعني أرى ضرورة لحفظ كلام بعض الناس. من أراد أن يحفظ فليحفظ الكتاب والسنة ويذاكر العلوم الأخرى مذاكرة جيدة. نسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين.